بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا اليوم المبارك وهو يوم الخميس الموافق 12 من جمادى الأولى نبتدئ إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب الفوائد للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية المولود في 91 و600 من الهجرة والمتوفى في 51 و700 من الهجرة النبوية، وهو ممن جدد الله عز وجل به الدين والسنة وجاهد في الله حق الجهاد في الذود عن الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة الصحيحة، ونفع الله بكتبه وبعلومه نفعا عظيما. فلا نعلم بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثل ابن القيم فعليهما رحمة الله. ابن القيم يعتبر إماما جليلا بعد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إمامان عظيمان جدد الله بهم الدين، وكتبهم نافعة لطلاب العلم نفعا عظيما، حيث ردوا على المبتدعة وردوا على جميع طوائف أهل البدع وقرروا عقيدة أهل السنة والجماعة في كتبهم. وقد اعتنى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في كتبه بالحديث عن طب القلوب، فإن القلب يحتاج إلى دواء كما تحتاج الأجساد إلى دواء. وفيها في كتبه من المواعظ والتذكير ما يحتاجه طالب العلم ويحتاجه كل مسلم، ولذلك رأينا أن نقرأ في كتابه الفوائد لما فيه من التذكير الجميل العظيم الذي يحتاجه المسلم وينتفع به انتفاعا عظيما. فالقلوب تحتاج إلى دواء كما تحتاج الأجساد إلى دواء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. ما شاء الله، جميل، كلمات موجزة نافعة. اجمع قلبك عند التلاوة أو عند السماع، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به، عند أن يكلمك شخص تكون منتبها ماذا يقصد بكلامه. فالله عز وجل أيضا يخاطب نبيه ويخاطب المسلمين جميعا بهذا الكتاب العظيم، فهو خطاب لك أيها المسلم. فأحضر قلبك وألق سمعك فتنتفع بالقرآن. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وذلك أن تمام التأثير لمن كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر، وانتفاء المانع الذي يمنع منه. تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. يعني التأثير يحصل بوجود المؤثر والمحل القابل، يكون المؤثر مقتضى للتأثير ويكون المحل قابلا لتقبل ذلك المؤثر، وأن يحصل الشروط وأن تنتفي الموانع، فعند ذلك ينتفع أو يحصل التأثير بإذن الله. قال: فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة لما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. ما هذه السورة؟ سورة قاف والقرآن المجيد. فما تقدم في السورة ذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع أحضر سمعه وهو شهيد أحضر قلبه. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر. مؤثر عظيم، كلام الله وسورة عظيمة. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله. لذلك لم ينتفع الكفار، قلوبهم ليست حية، قد أصابها الران وقد أصابها الأغطية. والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، فنستفيد من قوله لمن كان له قلب أن المحل يكون قابلا. فلذلك القلب الذي قد ملئ بالغفلة وبالمعصية ما يتأثر إلا أن يشاء الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي القلوب الحية، أي حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. إذن المحل القابل القلب الحي، القلب الذي يريد الحق. أو ألقى السمع، هذا شرط الانتفاع، تنتبه لما يقال لك، تلقي سمعك. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. إذن هذا إشارة إلى وجود موانع احذر منها، وهو غفلة القلب وعدم شهوده، فتقرأ والقلب ليس موجودا مع الآيات العظيمة، فما ينتفع بالقرآن. ينتفع بالقرآن من كان حاضر القلب، جمع قلبه على تلك المعاني. وهذه لا شك أننا جميعا نحتاج إلى هذا التذكير وإلى هذه الموعظة. فالكثير منا يقرأ القرآن العظيم لكن حضور القلب يكون غافلا، لا يحضر قلبه عند تلاوة القرآن، يفكر في كذا وفي كذا، ما ينتفع بالقرآن. ولذلك الذي يحضر قلبه ويتدبر الآيات والمعاني ما يحب أن ينقطع القرآن، لا سماعا ولا تلاوة، ما يحب أن ينقطع من تأثره بالقرآن، ويورث صاحبه لين الجلد الاقشعرار، لين الجلود، ويورث صاحبه دمع العين والخشوع. قال: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. ما أعظمها من آية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. إذن ذكر ابن القيم أربع أمور: مؤثر ومحل قابل وشرط للانتفاع ومانع يحذر من، مانع يحيل بينك وبين الانتفاع. ومن يذكر المؤثر ما هو؟ القرآن العظيم. المحل القابل القلب الحي. الشرط الإصغاء. المانع ذهاب القلب سهوه فيما في أمور الدنيا وفي غيرها. قال: فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه. لأن أورد على نفسه إشكال في الآية ثم أجاب عنه. فإن قيل إذا كان التأثير إنما يتم بمجموع هذه أربع أمور، فما وجه دخول أداة أو في قوله أو ألقى السمع؟ والموضع موضع واو الجمع، لا موضع أو التي هي لأحد الشيئين. قيل: هذا سؤال جيد. والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعو، فإن من الناس من يكون حي القلب واعية تام الفطرة، فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نورا على نور الفطرة. وهذا وصف الذين قيل فيهم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، وقال في حقهم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا المثل ضربه الله للنور الذي في قلب المؤمن، بما يجعله الله من نور في قلب المؤمن. مثل نوره أي الذي يجعله في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. فالمشكاة هي الفتيلة التي توقد فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، وقيل المشكاة هي المكان التي يجعل فيها المصباح، نافذة على الجدار تكون محاطة، هذا أقرب مما فسرها الفتيلة. وقول فيها مصباح أي هذه الغرفة التي على جدار فيها مصباح، يعني لما يحاط المصباح بكوة أو مشكاة يكون النور فيها أشد. والمصباح في زجاجة أي المصباح هنا أراد به الفتيلة وما يوقد داخل الزجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري. هذا كله ليبين شدة الإضاءة، هذا التمثيل كله ليبين شدة الإضاءة. فالمصباح داخل موضع في الجدار وفيه زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، الكوكب الدري يضيء بنفسه، فكيف بما يكون في داخله مصباح؟ وهذا المصباح أيضا يوقد من شجرة مباركة زيتونة، نستفيد من هذا أن من أحسن ما يوقد به المصابيح هذا الزيت. زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيت الزيتون من أحسن ما يضاء به بدليل هذا المثال. وأيضا هذا الزيت بنفسه يكاد أن يضيء من شدة لمعانه ولو لم تمسسه نار. وقول لا شرقية ولا غربية أي الزيتونة، شجرة الزيتون هذه تضربها الشمس صباحا ومساء،